الكتاب الأحمر. لا لا فوق كذا. أيوة أيوة أيوة كذا. هذا الكتاب يقرأ شو تقرأ؟ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. هذا ولا ما ادري كل واحد ها هو واحد يختلف شرح يختلف النسخ تختلف الشرح لا المتن واحد. طيب يقرا المتن او ما ادري اي اقرا اقرا اقرا شو يقول ماذا يقول يحسن المعتم في مستقبلي وايش وحذف فالمعتل في مستقبلي. أيوة وحذف فال حذف فال حذف فا المعتل في المستقبلي. وأمر ونهي متى تعلم جلي. أيوة وأمر ونهي متى تعلم جلي. حذف فالمعتل أي الفعل إذا كان معتلا في فائه. ويقصد به المثال. فالفعل المثال الثلاثي إذا جئت به في المضارع فإن فاءه يحذف وجوبا وذلك لعلة تدعو إلى هذا الحذف إلى هذا الحذف وذلك إذا كانت الفاء هذه واوا واوا وجيت بهذا الفعل في المضارع أو جيت بمضارع هذا الفعل كوعد ها وصل وجد ها وهب ها وفر وما أشبه ذلك. فلو جيت بالمضارع لهذه الأفعال فإن هذه الفاء سيحذف لكن يحذف بالشرط أن يكون وصل هذا الفعل في المضارع على يفعل على إيش يفعل. إذا كان كذلك فإنك تحذف هذه الفاء في المضارع فتقول وجد يوجد هذا الأصل يفعل ثم تحذف الواو التي هي الفاء لعلة وقوعها بين عدوتيها وهما الياء في الأول والكثرة بعدها والكثرة بعد الواو ياو أي إذا الياء والكثرة متجانسان ليش كذا لأنك إيش يعني تمد إيش الكثرة بالياء مثلا الكثرة قبلها الياء تمده بالياء مثلا. إذن فيقول الصرفيون وقعت الواو بين عدوتيها أي هما قويان ها وهو بينهما الواو ليس من جنس الياء والكسرة ففرت الواو لأنه لا طاقة له بمقاومتهما ها فحذفت الواو لهذه العلة أي لعلة وقوع الواو بين عدوتيها فيصير يعد وصل يوصل يصل وجد يوجد يجد ها وهكذا. لكن إذا كان وهذه إذا كان وزن فعل هذا في المضارع يفعل أما إذا كان يفعل فهم يقولون لا تحذف الواو في هذه الحالة لانتفاء علة حذف الواو لأنه بقي عدو واحد فقط عدو واحد ضعيف ما يغلب هذا الواو فالواو يقاومه. مثلا لو قلت الآن وجل ما مضارعه يوجل إذن فلا تقول يجل ها لا تحذف الواو الواو تبقى هذا من حيث الجملة فتقول يوجل هذا المراد بهذا البيت من حيث الجملة. نعم يخرج عن الشيء يفعل الشيء وهب ذكر وهب يهب أيوة وهب طيب كذلك ما مضارع وهب يهب حلفت الواو وقعت بين الفتحة والياء. والياء نعم. وهذا هذا الشاذ. هذا الشاذ إذا قلت لك من حيث الجملة هذا الشاذ. وكان القياس يقال إيش؟ يوهب. رأيت يوهب. لكن حذف. نعم. هذا الشاذ ليس القياس. نعم. قال بباب لك وهب أو وعد. شوف أيوه. بباب ماك وهب أو وعد. أيوه بباب ماك وعد ووهب. أي أن هذا الحذف للواوي وهو فاء للفعل في بابي وهب إيش ووعد ووهب. فهو جاء بوهب مع وجد. فحذف الواوي في مضارع وجد قياسي. وحذف الواوي في مضارع وهب سماعي لا يقاس عين. هكذا ينقل. ها فجمع جاء بهما جاء بالبابين. نعم ذلك وعد. ايش وعد قياس كذلك. ايوه وعد. نعم يعيد. نعم كذلك وعد ووصل ووجد ووثب. وثب يثب وحذف. ورث زد وقل ما قد ورد. ورث زد. زد زد ورث. تقول في الماضي لماذا قال ورث زد؟ لأن ورث أيضا فيه شيء. ورث هو معتل الفاعل بالواو إلا أن ماضيه على وزن فاعل. ما أن ماضي وجد على وزن فعل ووهب على وزن فعل وورث على وزن فاعل. والقياس في مضارع ورث هو يورث. ها لماذا يورث؟ لماذا القياس ذا؟ كما تقدم المقصود العين في الماضي. لكن هذه ورثة قلنا ورثة في الماضي. لكن في المضارع خالفنا القياس المعروف في مضارع وهو يورث. وجئنا بغير القياس أو سمع غير القياس في مضاره فقيل فقال قال العرب يورث يورث. فوقعت الواو كذلك بين إيش الغدوتين على هذا الشذوذ مثلا. إذن فنحذف إيش الواو فنقول يرث يرث. فهذا على كل حال يحذف. لذلك قال تحذف الواو ووضع الفعل ورث فيه شذوذ على كل حال. وعلى هذا الشذوذ حذفت الواو فقالوا يرث. نعم. وقل ما قد ورد. وقلها قل ما قد ورد. هذا مثل هذا الذي كنا نشير إليه الآن وهو حذف الواو في مضارع يرث. قل ما ورد مثل هذا أي أن يأتي الفعل هذا ويخالف القياس ثم يحذف الواو. هذا قليل يرث فقط تقول يرث. نعم. ثم اللفيف لا بقيد قد حكم. ثم اللفيف لا بحكم لا بقيد قد حكم لا بقيد قد حكم. في لامه ما لناقص علم. أي في لامه للامه ما لناقص علم. للامه ما في ناقص علم. أي أن اللفيفة الفعل اللفيف يعامل معاملتين عند بديل المضارع فيه. فأولا ما تقدم من الفعل إذا كان مثالا واويا على وزن فعل على وزن فعل وجيت بالمضارع ومضارع يفعله تحذف الواو. هذا سبق. إذن فتطبق هذه القاعدة على أول الفعل اللفيف على أول الفعل اللفيف. واللفيف قسمان مقرون ومفروق. فمثال اللفيف المقرون المقرون أن تقول الآن فوا يطوي إذا كان مقرونا فهذا اللي تقدم في المثال الواوي إذا كان الوزن فعل في الماضي وجيت به في المضارع وتحذف الواو في المضارع هذا لا ينطبق على التي في المقرون يعني الواو حرف العلة يبقى وهو في الوسط طوى يطوي ولا تحذف شيئا إلا للجزم مثلا لم يطوي أما إذا كان اللطيف مفروقا فعندئذ تنطبق القاعدة التي أجريت في نحو وعد ووصل في أول هذا اللطيف المفروق تقول الآن ونا ووعى ونا ووعى تجد الواو في الأول فهو وجود الواو في الأول أشبه المثال الواوي كوعدة أشبه وجود الواو في الأول إن فتطبق ما تطبقه من الحذف في مضارع وعدة على أول ونا على أول ونا لوجود علة حذف الواو لأنك ستقول في المضارع ونا ما مضارعه يوني فوقعت الواو بين حذفتيها إذن فنحذف الواو من مضارع ونا فنقول يا كما حذفناه من مضارع وعد وأما الجزء الأخير في اللطيف المفروق فإنه يعامل معاملة الناقص الفعل الناقص الذي آخره فقط معتل مثلا كجرى ودعا فتقول إذا كان الفعل إذا كان آخره هذا الذي اعتل به واوا فتقول في دعاء يدعو تقلب الواو تقلب الألف واوا لأن أصله واو في الماضي أصله دعا وا فتحرك حرف العلة والواو وانفتح ما قبله فصار دعا إذن ففي المضارع ترده ترد الألف هذا إلى أصله الذي هو الواو فتقول يدعو بالرجوع إلى الأصل فإذا كان اللطيف المفروق إذا وجدت اللطيف المفروق يغلب أن تكون هذه الألف الأخير ياء في الأصل كما في المثال الآن في المثالين الذين ذكرنا يتضح ذلك ونا ووعى فتقول في المضارع يني وأصله يانيو الياء يانيو فعندئذ هذه الياء وقعت بعد إيش كسرة والياء والضمة هنا ضمة إعراب في الأصل هذا الفعل في الأصل إذا كان مضارا يرتفع أولا فالضمة على الياء تستثقل أيضا من الجهة الصرفية وإن كان الضمة أتي بها لأجل الإعراب النحوي إذن فتحذف الضمة على هذا وتقول وإذا حذفت الضمة تبقى الياء ساكنة فيصير إيش يني ويعي رأيت يني ويعي فعندئذ ما تحذف شيء في المضارع فقط في هذا لا تحذف شيئا إنما تقلب الألف إلى أصلها ياء إلى أصلها إذا كان أصلها ياء تقلبها ياء إلى ياء وإذا كان أصلها واو تقلبها إلى واو فقط فهذا يطبق هذا القلب لألف في آخر اللفيف المفروق يقع على آخره فقط يقع القلب على آخره فقط ولا يحذف شيء لكن يحذف من الأول أوله يحذف وآخره يبقى بالرد إلى أصله يمي ويعي وفاء كذلك تقول يو في ثم تقول يفي تحذف الواو لوقوعها بين لبطيها والالف وفاء الالف الاخير ما تحذف في البدايه يقربها الى اصلها والياء فيصير يفي وهكذا. نعم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. من يقرأ؟